وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وأنا العظم مني واشتعل الرب شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. يرثني ويرث من آل يعقوب. Oh! فرجع على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة فتمثل لها بشرا قالت يا وَبَرًّا ولسانا وشفتين ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا